محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وسلم. كان الكلام في عكس النقيض، وذكرنا أن السالبتين الكلية والجزئية لا باء جيم وسين باء جيم تنعكسان بعكس النقيض الموافق إلى سالبتين جزئيتين، فالأصل لا باء جيم عكس نقيضها الموافق سين جيم فتحة باء فتحة، وسين باء جيم عكس نقيضها الموافق سين جيم فتحة باء فتحة. وأما عكس نقيضهما المخالف فهو الموجبة الجزئية سين جيم فتحة باء. أما إذا كان الأصل موجبة كلية فعكس النقيض الموافق لها موجبة كلية، كل باء جيم تنعكس بعكس النقيض المخالف إلى كل جيم فتحة باء فتحة، وتنعكس بعكس النقيض المخالف إلى لا جيم فتحة باء. وأما الموجبة الجزئية فلا تنعكس لا بعكس النقيض الموافق ولا بعكس النقيض المخالف. وقفنا عند برهان عكس السالبة الكلية، فقلنا السالبة الكلية كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الإنسان بحجر تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى سالبة جزئية، فيقال بعض اللا حجر هو ليس بلا إنسان. فإذا كان لا باء جيم سالبة كلية صادقة، لماذا؟ لأنه الأصل، ولا بد أن يفرض أن الأصل صادق. هنا عندنا دعويان، الكلام في عكس السالبة الكلية بعكس النقيض الموافق. هنا احتمالات أربعة، إما أن تنعكس السالبة الكلية إلى موجبة كلية أو إلى موجبة جزئية، وقلنا هذان الاحتمالان باطلان لأنه من شروط عكس النقيض الموافق بقاء الكيف. إذن فيدور الأمر مع بقاء الكيف أن السالبة الكلية لا باء جيم إما أن تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى سالبة جزئية سين جيم فتحة باء فتحة وهو المدعى إثباته، أو أنها تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى سالبة كلية لا جيم فتحة باء فتحة. فلا بد من إثبات أن السالبة الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى سين جيم فتحة باء فتحة، ولا تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى لا جيم فتحة باء فتحة. فنحتاج إلى إثبات صدق أن السالبة الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى سالبة جزئية، فقولنا إذا كان الأصل لا شيء من الإنسان بفرس لا بد أن تنعكس إلى بعض، لا شيء من الإنسان بفرس إلى بعض لا إنسان ليس هو بلا فرس، ولا تنعكس إلى سالبة كلية لا شيء من اللا إنسان. الأصل كل الأصل لا شيء من الإنسان بفرس لا تنعكس إلى سالبة كلية لا شيء من اللا فرس من اللا فرس بلا إنسان بلا إنسان لا شيء سالبة كلية. لذلك قال أي أنه إذا صلى أولا المدعى أنها أي أن السالبة الكلية تنعكس سالبة جزئية بعكس النقيض الموافق، هذا المدعى الأول، ولا تنعكس سالبة كلية، فلا بد من إثبات صدق أن السالبة الكلية عكس نقيضها الموافق سالبة جزئية، ولا بد من إثبات عدم صدق أن السالبة الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى سالبة كلية. فهنا مطلوبان، أي أنه إذا صلقت لا فائدي، المطلوب أن تتابعوا مع القراءة جيدا لأن بعض النسخ أخطاء كثيرة في الرموز فدقق، وأيضا إذا قرأت بالأمثلة حاول أن تدون وتتابع مع المثال تتضح الفكرة بشكل جميل. أي أنه إذا صدقت لا باجيم، لماذا نفرض لا باجيم أنها صادقة؟ لأنها الأصل ولا بد من فرض الأصل أنه صادقا. لا باجيم سالبة كلية كقولنا لا شيء من الإنسان بفرس، لا شيء من الإنسان بفرس. صدقت سين جيم فتحة باء فتحة، المطلوب الأول وهو أن السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة جزئية بعكس النقيض الموافق، أي لا شيء من الإنسان بفرس تنعكس إلى بعض، لا فرسي ليس هو بلا إنسان، بعض لا فرس ليس هو بلا إنسان. ولا تصدق لا جيم فتحة باء فتحة، أي أن السالبة الكلية لا تنعكس إلى سالبة كلية بعكس النقيض الموافق، فلا يقال لا شيء من اللا فرس هو بلا إنسان. برهان ذلك عبر ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى ما طرحناها بالآن، قلنا أن موارد صدق السالبة الكلية بمعنى لا تأتي السالبة الكلية لا شيء إلا إذا كان كانت النسبة بين الموضوع والمحمول، أو قل إلا إذا كانت النسبة بين الطرفين نسبة التباين الكلي. ولذلك ذكرنا أنه لا تصدق السالبة الكلية إلا في مورد واحد كقولنا لا شيء من الإنسان بفرس، فالنسبة المنطقية بين الإنسان والفرس نسبة التباين الكلي، فيقال لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الفرس بإنسان. هذه هي المقدمة الأولى. قال البرهان إن من المعلوم أن السالبة الكلية لا تصدق، يعني موارد صدقها فقط إذا كان بين طرفيها كما في المقام بين باء ودين تباين، إلا إذا كان بين طرفيها تباين كلي، وهذا بديهي، بين طرفيها أي بين باء ودين كالإنسان والفرس. المقدمة الثانية، ذكرنا في مبحث النسبة بين نقيضي الكليين في الجزء الأول أن نقيضي المتباينين هو التباين الجزئي، وقلنا أن معنى التباين الجزئي أنه عبارة عن نسبتين، نسبة التباين الكلي ونسبة العموم والخصوصي من وجه، لأنه ليس دائما إذا كان الأصل النسبة بين الطرفين نسبة التباين يكون بين نقيضيهما نسبة التباين الكلي، مثلا النسبة بين الوجود والعدم تباين كلي، لا شيء من الوجود لا شيء من الموجود بمعدوم ولا شيء من المعدوم بموجود، ولكن بين نقيضيهما أيضا تباين، فيقال لا شيء من اللا موجود بلا معلوم ولا شيء من اللا معلوم بلا موجود. أما إذا جئنا إلى فهنا ماذا نجد؟ نجد أنه إذا كانت النسبة في الأصل نسبة التباين ايضا في المقام بين نقيضيهما بين اللا وجود واللا معدوم ايضا تباين. اما اذا جئنا الى مثال الانسان والفرس فان النسبة بين الانسان والفرس نسبة تباين، لا شيء من الانسان بفرس ولا شيء من الفرس بانسان، لكن النسبة بين نقيضيهما ليس نسبة التباين. لا يقال لا شيء من اللا انسان بلا فرس، فان البقرة لا انسان وهو لا فرس. اذا لا شيء من اللا انسان بلا فرس قضية كاذبة. اذا ما النسبة بين نقيضي الانسان والفرس؟ ما النسبة بين اللا فرس واللا انسان؟ نسبة العموم والخصوص من وجه. يقال بعض لا انسان كزيد هو لا فرس، زيد هو لا انسان وهو لا فرس، فنقطة الالتقاء بين اللا انسان واللا فرس في زيد واللا فرس. لا عفوا، البقر هو لا انسان وهو لا فرس، فنقطة الالتقاء بين اللا انسان واللا فرس في البقري، فانه لا انسان ولا فرس. ويفترق اللا انسان عن اللا فرس في الفرس، فان الفرس هو لا انسان ولكنه ليس لا فرس بل هو فرس. ويفترق اللا فرس عن اللا انسان في الانسان، فان الانسان هو لا فرس ولكنه ليس لا انسان بل هو انسان. اذا فالنسبة بين الانسان والفرس نسبة التباين، واما النسبة بين نقيضيهما العموم والخصوص من وجه. وهذا معناه انه اذا كانت النسبة في الاصل نسبة التباين الكلي فبين نقيضيهما تارة العموم والخصوص من وجه واخرى التباين الكلي، جمعناهما تحت نسبة واحدة اطلقنا عليها اسم التباين الجزئي. طرحنا هذا السؤال في محله في مبحث النسبة بين نقيضي الكليين، لماذا عبرنا عنه بالتباين؟ قلنا عبرنا عنه بالتباين لأن التباين الجزئي يشتمل على نسبتين، على التباين الكلي وعلى العموم والخصوص من وجه. إذا جئنا إلى التباين الكلي وإلى العموم والخصوص من وجه كلاهما عبارة عن تباين، لأن مرجع كل منهما إلى سالبة، فالتباين الكلي يرجع إلى سالبة، نقول لا شيء من اللا موجود بلا معدوم. وأيضا العموم والخصوص من وجه فيه سلب، فيقال بعض لا إنسان هو لا فرس، بعض لا إنسان لا بعض لا إنسان هو لا فرس، فالعموم والخصوص من وجه يسلب أحدهما عن الآخر، فيسلب اللا إنسان عن الفرس في الفرس، ويسلب اللا فرس عن اللا إنسان في الإنسان، فإن الإنسان يسلب عنه اللا فرس عفوا فإن الإنسان يسلب عنه اللا إنسان، فإن الإنسان ليس هو لا إنسان بل هو إنسان. إذا العموم والخصوص من وجه فيه سلب، والتباين الكلي عبارة عن سلب، ولكن الفرق بين السلب في التباين الكلي والسلب الذي هو في العموم والخصوص من وجه أن السلب في العموم والخصوص من وجه سلب جزئي وليس سلبا كليا. يقال بعض الطائر أبيض وبعض الطائر ليس بأبيض، لا يقال لا شيء من الطائر بأبيض، فيه سلب جزئي العموم والخصوص من وجه. يقال بعض الطائر ليس بأبيض، أما لا يقال كل طائر ليس بأبيض، فالعموم والخصوص من وجه إذن يستدل على سلب لكنه سلب جزئي. أما التباين الكلي فهو يشتمل على سلب كلي، لا شيء من الإنسان بفرد، لا شيء من الموجود بمعلوم. ولكننا قلنا إذا صدق الأخر لا بد أن يصدق العكس، فإذا صدق السلب الجزئي لا بد أن يصدق السلب الكلي. أما إذا صدق السلب الكلي فليس بالضرورة في أن يصدق السلب الجزئي. فبناء على ذلك قلنا أنه في التباين الكلي وإن كان يرجع إلى سالبتين كليتين، ولكن إذا كان يرجع إلى سالبتين كليتين فمن باب أولى أنه يرجع إلى سالبة جزئية. ولهذا إذا يكون التباين الجزئي مرجع إلى سالبتين جزئيتين. هذا تقدم سيدنا في بحث وإنما بحثنا التذكرة. لذلك قال ثانيا إن النسبة بين نقيضي المتباينين هي التباين الجزئي، أي أنه يشتمل على تباين كلي وعلى عموم مخصوص من وجه. وقد تقدم البرهان على ذلك في بحث النسبي في الجزء الأول. المقدمة الثالثة إن مرجع التباين الجزئي إلى سالبتين جزئيتين. لماذا؟ لأن التباين الجزئي عبارة عن عموم مخصوص من وجه زائد تباين كلي، والعموم والخصوص من وجه يرجع إلى سالبة جزئية. يقال بعض الطائر ليس بأبيض من سالبة جزئية. ولهذا قلنا نحن من موارد صدق السالبة الجزئية ماذا؟ إذا كان بين الطرفين عموم وخصوص من وجه. أيضا التباين الكلي، أيضا قلنا التباين الكلي هو عبارة عن سالبتين كليتين. صحيح أن التباين الكلي يرجع إلى سلب كلي، ولكن على كل حال إذا كان يرجع إلى سلب كلي فقط هو راجع أيضا إلى السلب الجزئي، لأنه إذا كان السلب كليا فمن باب أولى أن يكون الجزئي أيضا مسلوبا، كما أن مرجع التباين الكلي إلى سالبتين كليتين، وهذا بديهي أيضا. التباين الكلي كالإنسان والفرد يرجع إلى سالبتين كليتين، أي يقال لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الفرس بإنسان. وينتج من هذه المقدمات الثلاث أن انتبه إلى البرهان إذا صدق لا با جيم، هذا هو الأصل أن السالبة الكلية تكون صادقة، أي إذا صدق لا شيء من الإنسان بفرس، با إشارة إلى الإنسان، جيم إشارة إلى الفرس، أي يكون بين الطرفين الإنسان والفرس تباين كلي. واضح أن بين الإنسان والفرس أن بين الإنسان والفرس تباين كلي، فيقال لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الفرس بإنسان، يرجع التباين الكلي إلى سالبتين كليتين. هذا هو الأصل. نقول إذا صدق لا باجين ما هو ما هي النسبة بين نقيضي الكليين؟ يعني الأصل هو الإنسان والفرس، ننقض الإنسان والفرس ماذا سوف يكون؟ اللا إنسان واللا فرس. ما النسبة بين اللا إنسان واللا فرس؟ تباين كلي. إذا كان الأصل تباينا كليا فقلنا النسبة بين النقيضين المتباينين تباينا كليا، النسبة بين النقيضين هو التباين الجزئي. إذا فالنسبة بين اللا إنسان واللا فرس هو التباين الجزئي. التباين الجزئي بحسب المقدمة الثالثة يرجع إلى ماذا؟ إلى سالبتين جزئيتين. فيقال بعض اللا إنسان هو لا فرس، هو ليس لا فرس، سالبة جزئية، سالبة جزئية تقولها بعض وليس، أما إذا قلت بعض لا إنسان ولا فرق أصبح موجبة جزئية. يرجع إلى بعض لا إنسان هو ليس بلا فرق، هذه قضية صادقة أو كاذبة؟ قضية صادقة. بعض لا إنسان هو ليس لا فرق، من قبيل ماذا بعض لا إنسان؟ الفرق، أحسنتم، الفرق هو لا إنسان وهو ليس لا فرس، اذا هو فرس لان نفي النفي اثبات. فاذا قلنا بعض لا انسان ليس لا فرس، يعني كاننا نريد ان نقول بعض لا انسان فرس لانه ليس نافي. بعض لا انسان شيء لازم تلون، لا تعتمد على ذاك، تلون في الكتاب المثال، انظر الى المثال اذا في الكتاب. بعض لا انسان ليس لا فرس، هنا ليس نفي ولا نفي، ونفي النفي يكون كاننا نريد ان نقول بعض لا انسان يساوي فرس، وهي قضيه صادقه. بعض لا انسان فرس، بعض لا انسان كالفرس. أو قل الحصان، الحصان أو الخيل هو لا إنسان وهو فرس، وهو لا فرس. قلنا ترجع إلى سالبتين جزئيتين، هذه السالبة الجزئية الأولى، بعض لا إنسان ليس لا فرس، والعكس السالبة الجزئية الأخرى، بعض اللا فرس ليس لا إنسان، ليس لا إنسان، أيضا قضية صادقة. بعض لا فرس كزيد، زيد هو لا فرس وهو ليس لا إنسان بل هو إنسان. لاحظ ماذا قال، إذا صدقت لا باجين يعني لا شيء من الإنسان بفرس، صدقت سين با فتحة جيم فتحة، هنا با فتحة جيم فتحة، النسبة بين نقيضي الكليين. لماذا أرجعها إلى سالبتين جزئيتين؟ لأن المفروض أن الأصل أن بين الإنسان والفرس تباين كلي، هذا رقم واحد. ثانيا، ونريد أن نعرف ما النسبة بين نقيضيهما، أي ما النسبة بين اللا إنسان واللا فرس. النسبة بين اللا إنسان واللا فرس تباين جزئي. ثالثا، والتباين الجزئي يرجع الى سالبتين جزئيتين، ولهذا قال صدقت سين باء فتحه جيم فتحه، يعني صدقت بعض لا انسان ليس لا فرس، باء فتحه لا انسان جيم فتحه لا فرس، هذه السالبه الجزئيه الاولى. وصدقت ايضا سين جيم فتحة باء فتحة، أي صدق بعض لا فرس هو ليس لا إنسان، السالبة الجزئية بين النقيضين. إذا صدقت جيم فتحة باء فتحة وهو المطلوب الأول، أن لا باء جيم إذا كانت صادقة قطعا تصدق سين جيم فتحة باء فتحة. ثم يفهم من المقدمة الثانية أن التباين الكلي لا يتحقق دائما بين نقيضي المتباينين. نعم قد يتحقق لكنه ليس دائما. ما هو مثال على التحقق؟ النسبة بين الموجود والمعلوم، النسبة بين الموجود والمعلوم تباين كلي، بين نقيضيهما اللا موجود واللا معلوم تباين كلي، ولكنه في موردنا الإنسان والفرس تباين كلي، ولكن ليس بين نقيضيهما وهما اللا إنسان واللا فرس تباين كلي، بل عموم مخصوص من وجه. إذا نستطيع أن نقول إذا كان عندنا سالبة كلية كقولنا لا شيء من الإنسان بفرس، لا تصدق دائما السالب الكلي لا يصدق التغاير الكلي بين نقيضيهما، بل قد يكون عموم وخصوص من وجه، والعموم والخصوص من وجه يرجع الى سالبة جزئية لا يرجع الى سالبة كلية، والتباين الكلي لا يصدق الا في مورد السالبة الكلية. ثم يفهم من المقدمة الثانية وهي ان نقيضين متباينين تباينا جزئيا وليس تباين كلي، ان التباين الكلي لا يتحقق دائما بين نقيضي المتباينين، اذ ربما يكون بين نقيضي المتباينين العموم والخصوص من وجه، كالانسان والفرد النسبه بينهما تباين كلي وبين نقيضيهما عموم وخصوص من وجه. فاذا قلت لا شيء من الانسان بفرد يجب ان تقول بعض لا انسان ليس بلا فرد، ولا تقول لا شيء من اللا انسان هو لا فرد، اي ان السالبة الكلية بين نقيضي المتباينين لا تصدق دائما، او قل لا تصدق دائما لا جيم فتح باء فتح. يعني اذا كان لا باء جيم سالبة كلية صادقة بين نقيضيهما لا تصدق دائما السالبة الكلية، وهو المطلوب الثاني انه اذا فرق لا باء جيم فليس بالضرورة ان تكون لا جيم فتحة باء فتحة صادقة. ودليل ومثال على والمثال والدليل على ذلك ان لا شيء من الانسان بفرض صادقة، ولكن لا شيء من اللا انسان عفوا لا شيء من اللا فرض بلا انسان قضية كاذبة. لا يقال لا شيء من اللا فرس بلا انسان، فان الانسان هو لا فرس ولكنه ليس بلا انسان بل هو انسان. هذا في اثبات ان السالبة الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق الى سالبة جزئية. اما السالبة الكلية ما هو عكس نقيضها المخالف؟ هنا أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال أن السالبة الكلية تنعكس بعكس النقيض المخالف إلى سالبة كلية أو إلى سالبة جزئية، وهذان الاحتمالان باطلان لأن عكس النقيض المخالف نشترط فيه اختلاف الكيف. إذن يدور الأمر بين احتمالين، أن السالبة الكلية عكس النقيض المخالف لها إما موجب جزئية وهو الذي يراد إثباته، ولا تنعكس الى موجبة كلية، فالسالبة الكلية عكس النقيض المخالف لها موجبة جزئية وليس موجبة كلية. نفس الطريقة لكن في تغيير الامثلة. قال المدعى ان السالبة الكلية تنعكس موجبة جزئية لكن بعكس النقيض المخالف، المخالف يوجد اختلاف في الكيف، سالبة موجبة، الكم يبقى في هذا المورد، ولا تنعكس السالبة الكلية إلى موجبة كلية. فهنا مطلوبان أن السالبة الكلية لا باجي عكس نقيضها المخالف عين جيم فتحة باء. قلنا في النقيض المخالف نبدل الطرفين وفقط ننقض الموضوع، الموضوع في القضية الثانية، أي ننقض محمول القضية الأولى، أي أنه إذا صدقت لا باء جيم، يعني إذا صدق مثلا قولنا لا شيء من الحيوان بحجر، باء جيم باء إشارة إلى الحيوان جيم إشارة إلى الحجر، لماذا صلحت الأباجيل؟ لأنها الأصل، والأصل لا بد أن يفرض أنه سابق. المطلوب الأول، صدقت الموجبة الجزئية، عين جيم فتحة باء. هكذا الرموز عندكم؟ لا، اتباع حتى النقيض المخالف فقط يكون جيم فتحة. إذا انتبه، دققوا، رموز كثير في الكتاب الإشارات بها خطأ في الطابع، خطأ مطبعي. صدقت عين جيم فتحة باء، يعني صدق بعض لا حجري حيوان. نعم، بعض لا حجري حيوان، الفرس هو لا حجر وهو حيوان. المطلوب الأول، ولا تصدق كل جيم فتحة باء، أي لا يصدق كل لا حجر حيوان. فإن اللا حجر فرس، عفوا، اللا حجر نبات، النبات هو لا حجر لكنه ليس حيوان بل هو لا حيوان. أو القلم، القلم هو لا حجر ولكنه ليس بحيوان. إذا لا تصدق كل لا حجر حيوان. ما هو البرهان على ذلك؟ المفروض الأصل أن النسبة بين أن الأصل سالبة كلية، وقلنا أن سالبة الكلية لا تصدق إلا إذا كان بين طرفيها التباين الكلي. فهنا الحيوان والحجر متباينان تباينا كليا. دائما في التباين الكلي أحد الطرفين يصدق مع نقيض الآخر. مثلا ما النسبة بين الإنسان والفرس؟ تباين كلي. هل يصدق الإنسان مع الفرس؟ لا يصدق الإنسان مع الفرس، ولكنه هل يصدق الإنسان مع نقيضه، أي مع اللا فرس، مع نقيضه الآخر، ليس مع نقيضه هو نفسه. هل يصدق الإنسان مع اللا فرس؟ يصدق الإنسان مع اللا فرس. في زيد، زيد هو إنسان وهو لا فرس. إذا دائما إذا كان بين الطرفين تباين كلي كالحيوان والحجر في مثالنا، يصدق أحدهما مع نقيض الآخر، فيصدق الحيوان مع اللا حجر. يصدق في ماذا؟ يقال البقر هو حيوان وهو لا حجر. ولهذا الخطوة الأولى في البرهان قال لما كان بين باء وجيم، أي بين الحيوان والحجر، تباين كلي كما تقدم، لأن الكلام في السالبة الكلية، والسالبة الكلية موريد صدقها التباين الكلي. فمعناه أن أحدهما أي باء الحيوان يصدق مع نقيض الآخر لا مع نقيض نفسه، أي أن الحيوان يصدق مع اللا حجر، أي أن باء وهو الحيوان يصدق مع جيم فتحة، جيم فتحة يعني لا حجر. إذا قال جيم أي حجر، جيم فتحة يعني لا، لا حجر. إذن ماذا نقول؟ نقول يصدق باء وجيم فتحة. هنا نحن بين احتمالين، إما أن يصدق باء مع جيم فتحة دائما يعني بنحو الموجبة الكلية، بحيث يقال كل حيوان هو لا، هو لا حجر. نقول على كل حال القدر المتيقن، القدر المتيقن أنه قطعا أن بعض الحيوان قطعا يصدق مع اللا هذا قدر متيقن. فنحن نأخذ بالقدر المتيقن. الآن قال صدق على الأقل، لأننا نريد أن نثبت المطلوب الأول وهو الموجبة الجزئية، فنقول قطعا أن يصدق بعض الحيوان مع اللا حجر، لأن يصدق باء مع جيم فتحة، ولهذا قال صدق على الأقل عين جيم فتحة باء، وهو بعض لا حجر حيوان. القلم هو لا حجر وهو حيوان وهو حيوان، عفوا البقر هو لا حجر وهو حيوان، ولهذا لا نقول كل لا حجر هو حيوان، فإن القلم لا حجر ولكنه ليس بحيوان، إذن بعض لا حجر يكون حيوانا وهو المطلوب الأول. أثبتتم الموجبة الجزئية، كيف تنفون الموجبة الكلية؟ نقول المفروض أن نقيضي المتباينين قد يكون بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. قال ثم أنه تقدم أن نقيضي المتباينين، نقيضي المتباينين، المتباينان ما هما؟ الحيوان الحجر والحيوان، نقيضهما اللا حجر واللا حيوان. ثم أنه تقدم أن نقيضي المتباينين أي اللا حجر واللا حيوان قد تكون بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. لاحظ معي، هل يقال كل لا حجر هو لا حيوان؟ كل لا حجر هو لا حيوان، لا يقال كل لا حجر هو لا حيوان، فإن الفرس هو لا حجر ولكنه ليس لا حيوان. نعم يقال بعض لا حجر هو لا حيوان، بعض لا حجر هو لا حيوان كالقلم فإنه لا حجر وهو لا حيوان، فلهذا قال قد تكون بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه بين نقيضين متباينين كاللا حيوان واللا حجر، فيصدق على هذا التقدير جيم فتحة لا حجر مع باء فتحة مع لا حيوان. نعم يلتقيان في القلم، فإن القلم لا حجر وهو لا حيوان، ويفترق اللا حجر عن اللا حيوان في الحجر، في الحيوان عفوا، فإن الحيوان لا حجر ولكنه ليس لا حيوان، ويفترق اللا حيوان عن اللا حجر في الحجر، فإن الحجر لا حيوان ولكنه ليس لا حيوان، ليس لا حجر. إذا موعد الصدق في القلم ولا يصدق حينئذ. لاحظ إذا كان اللا حجر يصدق مع اللا حيوان، ما هو نقيض اللا حيوان؟ حيوان. وبعبارة أخرى نقول اللا حجر إما أن يصدق مع اللا حيوان أو يصدق مع نقيضه وهو الحيوان، فإذا صدق اللا حجر مع اللا حيوان من المحال أن يصدق مع نقيضه وهو الحيوان، وإلا لزم اجتماع نقيضي اللا حيوان والحيوان. صحيح؟ أقول الآن اللا حجر يوجد احتمالان بالنسبة إليه، إما اللا حيوان يصدق، أقول اللا حجر، اللا حجر إما أن يصدق مع اللا حيوان أو مع نقيضه، ما هو نقيض اللا حيوان؟ حيوان، يعني يصدق مع النفي والإثبات. لا نريد نحن أن ننفي السالبة الموجبة الكلية من المحال شيخنا، نحن الموجبة الكلية، إذا من المحال أن يتم النفي والإثبات على مورد واحد، وهذا ما تقدم أن في مبحث النسب الأربع نفس الفكرة، أنه إذا كان الدين يصدق مع لا باء رفع الدين لا يصدق مع باء، هنا إذا كان جيم فتحة يصدق مع باء فتحة أي اللا حجر يصدق مع اللا حيوان، إذا لا يصدق اللا حجر مع نقيضه وهو اللا وهو الحيوان، ولا يصدق جيم فتحة مع باء. لماذا؟ قال وإلا لاجتمع النقيضان باء وباء فتحة، لأن باء فتحة نفي وباء إثبات، ويستحيل اجتماع الإثبات والنفي. إذا لا يصدق كل جيم فتحة باء، يعني لا يصدق كل لا حجر لا حيوان، عفوا كل لا حجر حيوان، وهو المطلوب الثاني. لا يقال كل لا حجر هو حيوان، فالقلم هو لا حجر ولكنه ليس بحيوان. هذا تمام الكلام في برهان السالبة الكلية. برهان عكس السالبة الجزئية. البرهان السلب فقط يحتاج إلى تأمل في القراءة وصياغة الأمثلة. في البرهان في إن شاء الله في المنزل تحتاجون على كتابته. السالبة الجزئية قلنا أنها تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى سالبة جزئية، وبعكس النقيض المخالف إلى موجبة جزئية. نأتي أولا إلى أن إثبات عكس السالبة الجزئية بعكس النقيض الموافق. السالبة الجزئية يحتمل فيها أربعة احتمالات. الاحتمال الأول والثاني قطعا باطل، وهو أن يقال أن السالبة الجزئية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى موجبة كلية أو إلى موجبة جزئية. نقول هذا باطل لأننا نشترط بقاء الكيف. إذا لا يوجد إلا احتمالان: أن السالبة الجزئية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى سالبة جزئية وهو المطلوب إثباته، وأنها يحتمل أن السالبة الجزئية تنعكس إلى سالبة كلية وهو المطلوب إثبات أنه كاذب. إذا فعندنا مطلوبان أو دعويان: أنه إذا صدق سين باء سالبة جزئية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى سين جيم فتحة باء فتحة، ولا تنعكس إلى لا جيم فتحة باء فتحة. قال ولأجل إثبات عكس السالبة الجزئية بعكس النقيض أيضا نقيم برهانين للموافق أولا، أي أن السالبة الجزئية تنعكس إلى سالبة جزئية بعكس النقيض الموافق وإلى موجبة جزئية بعكس النقيض المخالف. فنقول أولا المدعى أن السالبة الجزئية الأصل سين باء جيم كقولنا ماذا؟ بعض الطائر ليس بأبيض، سالبة جزئية. سالبة جزئية، السالبة الجزئية بعض ليس، أما إذا قلت بعض بدون أداة نفي تكون موجبة. سين باء جيم، السالبة الجزئية بعض الطائر ليس بأبيض، قضية صادقة، بعض الطائر ليس بأبيض. الغراب هو طائر لكنه ليس بأبيض. تنعكس إلى سالبة جزئية، ماذا يقال؟ يقال بعض لا أبيض، عفوا نبدل الطرفين، الأصل بعض الطائر ليس بأبيض تنعكس إلى بعض لا أبيض هو ليس بلا طائر. بعض لا أبيض هو ليس بلا طائر، قضية صادقة. نعم الآن لا نريد نحن أن ندخل في الصياغة، وإن كان تقدم الموجبة المعدولة السالبة المحصلة. نعم إيه سالبة جزئية تكون ليس هو، تقول ليس هو بعض، ماذا قلنا؟ بعض لا أبيض، بعض لا أبيض من قبيل ماذا؟ بعض لا أبيض الغراب، فإن الغراب لا أبيض وهو ليس لا طائر بل هو طائر. إذن قضية صادقة، بعض لا أبيض ليس بلا طائر. قال المدعى أن السالبة الجزئية تنعكس سالبة جزئية بعكس النقيض الموافق ولا تنعكس كلية، فلا يقال لا شيء، بل كلية لا شيء، أو تقول كل ليس لكن لا شيء أخطر. فلا يقال لا شيء من اللا أبيض بلا طائر، قضية كاذبة. فإن الغراب لا أبيض ولكنه ليس لا طائر هو طائر. فهنا مطلوبان، أي أنه إذا صدق سين باء جيم السالبة الجزئية، بعض الطائر ليس بأبيض، صدق سين جيم فتحة باء فتحة، جيم فتحة أي اللا أبيض، باء فتحة أي اللا طائر، فيقال بعض اللا أبيض ليس هو لا طائر وهو المطلوب الأول. ولا تصدق لا جيم فتحة باء فتحة، فلا يقال لا شيء من اللا أبيض بلا طائر. البرهان، المقدمة الأولى تقدمت أن السالبة الجزئية قلنا تصدق في كم مورد؟ تصدق في 3 موارد. المورد الأول إذا كان تصدق في موارد التباين الكلي، وتصدق في موارد العموم والخصوص من وجه، وتصدق في موارد العموم والخصوص المطلق، فتصدق في 3 موارد. قال من المعلوم أن السالبة الجزئية تصدق في 3 فروض. الفرض الأول أن يكون بين طرفيها عموم من وجه كالطائر والأبيض، تصدق السالبة الجزئية فيقال بعض الطائر ليس بأبيض. خب، ما هي النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه؟ تباين جزئي كما تقدم في مبحث النسب الأربع، وحينئذ يكون بين نقيضيهما تباين جزئي كما تقدم في بحث النسب. والتباين الجزئي قلنا يشمل على نسبتين. ثانيا، المورد الثاني أو الفرض الثاني أن يكون بينهما أي بين الطرفين تباين كلي، من قبيل ماذا؟ الإنسان والحجر، يقال بعض الإنسان ليس بحجر، وبين نقيضيهما أيضا تباين جزئي كما تقدم، لأن قلنا النسبة بين نقيضي المتباينين تباين جزئي. ثالثا، أن يكون الموضوع كالحيوان أعم مطلقا من المحمول كالإنسان، الحيوان إذا وقع موضوعا يكون أعم من المحمول وهو الإنسان، فيقال ماذا؟ بعض الحيوان ليس بإنسان، الكلام في السالفة الجزئية بعض ليس، فيقال بعض الحيوان ليس بإنسان، البقر هو حيوان وهو ليس بإنسان، فيكون. وقلنا ما النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وين؟ قلنا أيضا ما النسبة بين نقيضي العموم والخصوص المطلق؟ قلنا أيضا عموم وخصوص مطلق لكن بالعكس، أحسنتم. فهنا الحيوان أعم من الإنسان، لكن اللا إنسان أعم من اللا حيوان، واللا حيوان أخص من اللا إنسان، فيكون نقيض المحمول، نقيض المحمول، المحمول هو الحيوان، المحمول هو الإنسان، نقيضه لا إنسان، فيكون نقيض المحمول أي اللا إنسان أعم مطلقا من نقيض الموضوع، الموضوع كان الحيوان، نقيضه لا حيوان، فيكون اللا إنسان أعم من اللا حيوان. واضح، لأن اللا إنسان ماذا يشمل؟ اللا إنسان يشمل الحيوان ويحمل الجماد ويحمل النبات، بينما لا حيوان لا يحمل إلا النبات والجماد. فدائرة لا حيوان أضيق من دائرة لا إنسان، ودائرة لا إنسان أوسع من دائرة لا حيوان. وعلى جميع هذه التقادير الثلاثة تصدق السالبة الجزئية، يأتي بيان ذلك. تم الكلام والحمد لله رب العالمين.